يفضنا الشبايك حدا توكاني مساني مدينة سنتي لاقيث لاقيث حقا وسفاري مدينة سنتي لاقيث حقا وسفاري تاني فلت وغرابو سفلاسي في السم تاني فلت وغرابو سفلاسي في السم ورسولي ظهر ما يديكش مني خرمان ورسولي ظهر ما يديكش مني خرماني وسين دي غروبة اللحيق ولا تلحيق أسلمي سمامي فربي نسي أروك أنا اللاني تلي يسني قلاه تلي تسوحلاني أيت ما سوي اللي دي عيش ولا سي السوتل أقسي قمر نازم زيختو فانا تنشيني أقسي قمر نازم زيختو فانا تنشيني نيك أسلم فربي رادك لنايا ووالي أدو قيو تدرت أفلا من عاني دروالي قماك سطوز زنتي دروالي قماك سطوز زنت السنة كن غيني سكر سرسنا فلا قرش بيك مونة تبكي كل ما يخلق ربي خيكي وكل وريه نايا ناوي غمك اللي تقى كله تقى دنيتي وريه نمان وريه نماناوي يمين وايمي يرور خيلي غرميخ يمين وايمي يمين وايمي يرور خيلي غرميخ غلينا يا قوق يمين ويمي يمين ويمي حرش خايلي غرمي خار انتيك صدى زمز خار انتيك صدى زمز خار انتيك صدى زمازي Sırasına flagır şüphek bu neden?